بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فما زلنا في شرح المقدمة الآية الرومية في علم النحو الإمام محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الشهير بابن آي الروم، والمتوفى سنة 23 و700 من الهجرة. توقفنا عند باب النعت. قال رحمه الله: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. النعت يعتبر من التوابع، من التوابع. تعريفه: هو التابع المكمل مدبوعه ببيان صفة من صفاته. النعت هو الصفة، هو الصفة. ذلك التعريف أو لا يحتاج إلى تعريف، لكن عموما ذكروا من تعريفاته، قال: هو التابع المكمل مدبوعه ببيان صفة من صفاته. فلو أن شخصين كان اسمهما، اسم كل واحد منهما زيد، اسم الأول زيد والثاني زيد، لكن زيد الأول طويل والثاني قصير، فأردت زيدا الطويل فتقول: جاء زيد الطويل، رأيت زيدا الطويلة، أو جاء زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومرت بزيد العاقل. يكون الثاني مثلا غير عاقل، فتميز الموصوف بالصفة، تميز المتبوع بالنعت. إذن هو يميز ويحدد المتبوع، هذا هو النعت، هو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته. وحكمه يتبع المنعوت في 10 أشياء، 10 أشياء: في التذكير والتأنيث الاثنين، في التعريف والتنكير 4، في الإفراد والتثنية والجمع 7، في الرفع والنصب والجر. النعت يتبع المنعوت في 10 أشياء: في التذكير والتأنيث. فإذا كان المنعوت مذكرا، النعت لابد أن يكون مذكرا. يمكن يقول الإنسان: رأيت زيدا العاقلة العاقلة، أو رأيت فاطمة العاقلة، ما ينفع. لابد أن يكون المنعوت أو يكون النعت تابع المنعوت في التذكير والتأنيث الاثنين، في التعريف والتنكير. لا يكون النعت معرفة ومنعوت نكرة، لا يمكن هذا، لا، لا يصح ولا يستقيم. فلابد أن يكون النعت تابع المنعوت في تعريف وتنكير. فإذا كان النعت معرفة، رأيت زيدا العاقلة. إذا كان المنعوت نكرة، يكون النعت نكرة، ورأيت رجلا طويلا، رجلا عاقلا. إذا النعت عاقل، النعت عاقل، النعت من رجل، ورجل نكرة. كذلك في الإفراد والتثني والجمع، إذا كان المنعوت مفردا، النعت يكون مفردا، إذا كان المنعوت جمعا فالنعت كذلك يكون جمعا، وإذا كان المنعوت مثنى فالنعت كذلك يكون مثنى. فذلك طيب دمانعت، تقول: هذان طالبان مجتهدان، رأيت طالبين مجتهدين. إذن النعت يتبع المنعوت في التثنية والإفراد والجمع. كذلك في الإعراب، في الإعراب، وإعراب الاسم إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. الاسم لك حال ثالث، إما يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، يعني إما أن يكون في محل رفع أو محل نصب أو محل جر. فالنعت يكون كذلك تابع له في إعرابه. قال تعالى: هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وإني هداني ربي إلى صراط مستقيم. الأحوال الثلاثة: الصراط المستقيم، والصراط المستقيم، صراط مستقيم. إذن هذا هو النعت، هو الصفة. الباب الذي بعده المعرفة والنكرة، باب المعرفة والنكرة، المعارف والنكرات. قالوا: المعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، الضمائر، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم مبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء اللي هو بين قوسين اسم الإشارة، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام المعرف بألف، وأضيف إلى واحد من هذه الأربعة معرف بالإضافة. إذن هذه خمسة أنواع ذكرها المؤلف، وذكر خمسة لكنها ستة إضافة اسم الموصول. ولهذا يقول ابن مالك في ألفيته: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، وما الذي غيبتنا من حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. ذكر ست أنواع من المعارف، وهي الضمائر، الأعلام، أسماء الإشارة، أسماء الموصول المحلى بأل، والمعرف بالإضافة. ست أنواع. أولها قال الاسم المضمر، الضمائر. الضمائر كلها معارف، الضمائر كلها من المعارف، ليست من النكرات، نحو أنا وأنت، أن تكون ضمائر رفع أو ضمائر نصب كلها معارف، كما قال مالك: وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. طيب ما هي الفروع؟ أنا فروعها نحن، أنا ونحن، وأنت فروعها أنت، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو فروعها هو وهي وهما وهما وهم وهن. 12 في ضمائر الرفع المنفصلة. ثاني في ضمائر النصب المنفصلة، قال مالك: وارتفاع وانتصاب جعل، لا، وذو انتصاب وانفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. ضمائر النصب المنفصلة 12 برضه، وهي إياي وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. 12 ضمير نصب منفصل، يعني إياك ضمير نصب منفصل. هذه الضمائر كلها معارف، سواء كانت للحاضر أو الغائب أو المخاطب. وتعريف الضمير: اسم يعين المسمى بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. التكلم نحو أنا، الخطاب أنت، الغيبة هو. اسم يعين المسمى بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة نحو أنا وأنت وهو. إذن الضمير يعين المسمى بواسطة التكلم، تكلم ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب. العلم النوع الثاني من نوع المعارف هو العلم، والعلم هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، كما قال ابن مالك: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفري وخرنقة. هذا هو العلم، مثل زيد، مكة، هذه كلها أعلام، هذه أعلام. طيب النوع الثالث من نوع المعارف أسماء الإشارة، وهو اسم يعين مسمى بواسطة الإشارة إليه، هذا وهذه، هذان وهاتان وهؤلاء، كلها أسماء إشارة. قال مالك: بذا لمفرد مذكر أشير، وذي وذه لتا عاد أنثى قصر وذانتان لمثنى مرتفع وفي سواه ذين تينذكر تضع. هذه أسماء الإشارة، هذا وانهاء التنبيه، هي ذا وذه وذاني وتاني وهؤلاء أسماء إشارة، وأولئك هذه هي أسماء إشارة وهي من المعارف. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذا اسم إشارة واللام لام البعد والكاف كاف الخطاب. فذانك برهانان من ربك، فذانك ذا ذان اسم إشارة المثنى والكاف كاف الخطاب، برهانان بدل. طيب النوع الثالث اسم موصول، اسم موصول اسم عين مسمى بواسطة الجملة التي تأتي بعده بواسطة الصلة. رأيت الذي، من الذي؟ جاء بالأمس، جاء الذي خطبنا في الجمعة الماضية. فصلة الموصول مع الموصول حددت المراد، إذا هو الاسم الذي يعين المسمى بواسطة الجملة التي بعده، بواسطة الجملة التي تأتي بعد تسمى صلة الموصول. رأيت الذي زارنا بالأمس أو زارنا الأسبوع الماضي، إذن الذي زار الأسبوع الماضي كله شكل أو عرف المراد، صار به معرفة لأسماء الموصول، وهي معروفة، الذي المذكر والتي مفرد مؤنث، مفرد مؤنثة، والنذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور، واللاتي واللائي لجمع الإناث. هذه أسماء الموصول. إذن اسم الموصول يدل على معين بواسطة الصلة، جاء الذي علمك، جاء الذي جاء الذي زاركم بالأمس. ده النوع الرابع. النوع الخامس المعرف بأن، المعرف بأن، نوع المعارف وما ما استفاد التعريف بأن، هو النكرة التي دخلت عليها أن وأفادتها تعريفا. ولهذا قال المالك نكرة قابل المؤثرة، قابل يعني هو الذي قبل أن وأثرت فيه التعريف. فلو قلت رجل، هذه نكرة، الرجل صار معرفة، كتاب، كتاب نكرة، فإن دخل على ألف اللام الكتاب صار معرفة، بيت نكرة، البيت صار معرفة. إذن النكرة لو دخل عليها ال وأفادتها تعريفا صارت معرفة. نعم، ها، كل الأسماء، نعم، أي اسم نكرة، نكرة إلا بعض الأسماء التي هي معارف دون ال، مثل حسن وعباس وطيب، هذه لو دخل عليها ال لا تفيد تعريفا. فحسن والحسن هنا ال لا تفيد تعريفا، مثلا عباس تقول جاء عباس ورأيت العب وجاء العباس، هنا ال لا تفيدها تعريفا ان هي اصلا معرفه. ولهذا قال نكرة مقابل ال مؤثره، احترازا ممن قبل ال ولم يتاثر بها تعريفا. نعم، عشرة في التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع والرفع والنصب والجر، عشر أشياء. طيب النوع السادس من أنواع المعارف المعرف بالإضافة، ما أضيف إلى معرفة، إذا أضيف الشيء إلى معرفة صار مثل كتاب، كتابي أصلا كتاب، إذا أظن تعرف كتاب تقول كتاب زيد، إذا أضفته إلى معرفة صار معرفة، كتاب زيد صار معرفة، كتاب عمرو، إذن استفاد تعريفا. تقول كتاب الطالب، كتاب، كتاب الذي زارنا، كتاب الذي زارنا، إذن أصبح معرفة. كتاب هذا الطالب، كتاب هذا الطالب، إذن أضيف إلى معرفة فصار معرفة. إذن المضاف إلى معرفة ينتقل من التنكير إلى التعريف. إذن عندنا المعارف ستة، الأعلام الضمائر اسماء الإشارة، اسماء الموصول، المحلى بأل، المضاف إلى معرفة. فإذا أضيف النكرة، إذا أضيفت النكرة إلى معرفة صارت معرفة. قالوا النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد ولا آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد ولا آخر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل نكرة غير معروف غير محدد من هو هذا الرجل. قالت نسوة من الحضور، قالت نسوة من الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكله، حديث ابن عباس. قالت امرأة من نسوة الحضور، امرأة. قال رجل، قال رجل مؤمن من آل فرعون، أيضا منكر غير معرف، لم يحدد من هو هذا الرجل، لم يسمى. إذن يكون نكرة غير معروف. وتعرف النكرة أيضا بأنها الاسم الذي يقبل دخول أل في أوله وتؤثر فيه التعريف، الاسم الذي يقبل دخول أل في أوله وتؤثر فيه التعريف، نحو رجل وكتاب وشجر وفرس. فنقول الرجل الكتاب الشجر الفرس، صار معرفة. إذا النكرة الاسم الذي يقبل دخول أل في أوله وتؤثر فيه التعريف، وهذا هو تقريبا كلام ابن مالك. نكرة قابل أل مؤثرة، قابل أل مؤثرة. طيب هذه هي المعارف. ننتقل إلى باب آخر وهو باب العطف. قال المصنف وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت به على مرفوع رفعته، أو على منصوب نصبته، أو على مخفوض خفضته، فتقول قام، أو على مجزوم جزمته، فتقول قام زيد وعمر، زيد وعمر. ورأيت زيدا وعمرا، ومرت بزيد أو عمر، وزيد لم يقم ولم يقعد، لم يقم ولم يقعد. طيب التابع الثاني هو العطف، العطف وهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، هو تعريف يعني بالدور. العطف هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. ما هي حروف العطف؟ إلا أن تكمل هو حروف العطف كذا وكذا، يعني هذا تعريف بالدور. لأن العطف ما عرفنا شنو، فعرفناه بحروف العطف هذا الذي بين يدينا. قال هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، وهو تابع يتبع المعطوف، يتبع المعطوف عليه في كل شيء كما تقدم، يتبعه لكن قد يختلف معه، قد يختلف معه في التذكير، يتبعه في الإعراب، عفوا في الإعراب يتبعه، لكن قد يكون المعطوف مذكر والمعطوف عليه مؤنث. تقول جاء زيد وفاطمة، ورأيت زيد، رأيت رجلا وامرأة، مر رجل وامرأته، فمعطوف غير معطوف، خلاف النعت، النعت يكون سواء بسواء، أما العطف يختلف. المهم في الإعراب يتبعه في الإعراب، أهم شيء في الإعراب، في الإعراب والتذكير والتأنيث، عفوا الإعراب فقط، قد يكون التذكير والتأنيث مختلف كما ذكرنا. تقول جاء رجل وامرأة، ما مشكلة هنا. طيب حروف العطف هي تسعة على الصحيح كما ذكر هنا الشارع، هي تسعة. أولها الواو، وتفيد المشاركة من غير ترتيب، الواو تفيد المشاركة من غير ترتيب، أو هي مطلق الجمع في حكم واحد، تفيد مطلق الجمع في حكم واحد. تقول جاء زيد وعمر، إذن اشترك زيد وعمر في المجيء، يوم أول ما محدد لكن كلاهما اشترك في المجيء، جاء زيد وعمر. هذا لا تقال في بعض المسائل في العقيدة، لا تقول شاء الله وشاء فلان، لأن هذا العطف يقتضي الاشتراك في المشيئة في درجة واحدة. ومعلوم أن مشيئة الله تعالى سابقة ومشيئة المخلوق تابعة، فلا تقول شاء الله وفلان وشاء الله ثم شاء فلان، لأن الواو تفيد الجمع في حكم واحد، تفيد الجمع في حكم واحد، بخلاف الفاء أو ثم تفيد الترتيب مع التعقيب أو التراخي. لا لا، حرف الأول الواو، الثاني الفاء للترتيب والتعقيب. جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، إذا عمر جاء بعد زيد لكنه قريب منه، ترتيب قريب، زيد فعمر، تعقيب عقبه. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، جاء زيد ثم عمر، في مسافة، في مهنة. الفرق بين الفاء وثم أن ثم أبعد نوعا ما، فيها شيء من المهنة، وأما الفاء فهو عقبه بلا مهنة، جاء زيد فعمر، جاء زيد ثم عمر، في مسافة بين زيد وعمر في ثم. أو حرف الثالث أو الرابع هو أن، هو أو للدلالة على أحد الشيئين، جاء زيد أو عمر، تخير بشيء، جاء زيد أو عمر، هل تريد ماء أو تريد شايا أو شايا، التخير الحديث في أم. لكن أو للدلالة على أحد الشيئين، ورأيت رجلا أو رأيت رجلا كبيرا أو شابا صغيرا، رجلا أو شابا، للدلالة على أحد الشيئين. أيوة. ثم للترتيب مع التراخي، تراخي في مسافة، في مهلة بين المعطوف والمعطوف عليه. أما الفاء فليس فيها تلك المهلة، جاء زيد فعمر. إذن أو تفيدهم الدلالة على أحد الشيئين، أو تفيد التخير أحيانا، التخير بين أحد الشيئين، تقول تريد، تقول إما أعطيك كتابا أو قلما، تفيد المشاركة، مشاركة الحكم، مطلق الجمع في حكم واحد. الرابع أو بالتخير أو الدلالة على أحد الشيئين. الخامس أم لطلب التعيين بعد همز الاستفهام، أزيد جاء أم عمر، أزيد جاء أم عمر، أم لطلب التعيين بعد همز الاستفهام، أزيد جاء أم عمر، ستعلم حين ينقشع، حين ينقشع الغبار، أفرس تحت سرجك أم حمار، أفرس تحت سرجك أم حمار. الأم هنا لطلب التعيين بعد همز الاستفهام، أم. العلامة السادسة أو الحرف السادس حروف العطف بل للإضراب، وهو الإعراب عما قبله، يقول جاء عمر بل زيد، وتقول ما جاء عمر بل زيد، يعني بل زيد هو الذي جاء، لم يحضر بكر بل خالد. إذن بل تفيد الإضراب، الإضراب، الإضراب وهو الإعراب عما قبله، إعراب عما قبلها. نعم، الإضراب، إضراب، نعم، بالحرف السادس بل. السابع لا للنفي، تفيد نفي الحكم عن المعطوف، نحو جاء زيد لا عمرو، لا بالحرف العطف، تقول جاء زيد لا عمرو، وقال أحد هل جاء عمرو، تقول لا، تقول جاء زيد لا عمرو، يعني الذي جاء هو زيد وليس الذي جاء هو عمرو، فلا بالحرف العطف هنا. الثامن لكن الاستدراك مخففة، تقول ما جاء عمرو لكن زيد، يعني لكن جاء زيد، هذا التقدير، تقول ما جاء عمرو لكن زيد، إذا لكن الاستدراك، ما جاء عمرو لكن زيد. التاسع حتى للجمع بين المتعاطفين، للجمع بين المتعاطفين، طبعا بخلاف أو، خلاف الواو للمشاركة، لكن حتى للجمع بين المتعاطفين، تقول يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء، يعني حتى الأنبياء كذلك يموتون، هذا المعنى، هذا هو عطف، حتى من حروف العطف. وهنا ابن أجر الروم عد من حروف العطف إما، نحو جاء إما زيد إما عمر، والصحيح أن إما هنا حرف تفصيل ليس حرف عطف، وذكر الحروف إما، يقول جاء إما زيد وإما عمر، والصواب أن إما هنا ليس حرف عطف إنما هي حرف تفصيل، والعاطف هي الواو، العطف بالواو وليس بإما، تقول جاء إما زيد وإما عمر، العطف هنا بالواو ليس بإما. إذن هذه 9 حروف من حروف العطف. طيب ما حكم المعطوف بحرف العطف؟ حكمه أنه تابع له، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، صدق الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، أو على منصوب نصبت، من يطع الله ورسوله، من يطع الله ورسوله، أو على مخفوض خفضت، آمن بالله ورسوله، بالله آمن بالله ورسوله. وإن كان معطوف مجزوما، كان معطوف عليه مجزوما، فإن المعطوف أيضا يكون مجزوما، كما في قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا. إن تؤمنوا، إن هذا شرط، تؤمنوا فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون. تؤمنوا، الواو حرف عطف، تتقوا فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. وإن تؤمنوا تتقوا يؤتكم أجوركم، كلها تؤمنوا واقع في جملة بالشرط. وإن تؤمنوا تتقوا يؤتكم أجوركم، يؤتكم جواب الشرط، يؤتي جواب الشرط فعل مضارع واقع في جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أصلا يؤتيكم، يؤتكم، والكاف أو الضمير كم كله في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يؤتيكم، ويؤتيكم مفعول أول، أجوركم مفعول به ثاني. إذن المعطوف يتبع المعطوف عليه، إن كان المعطوف عليه مرفوعا كان المعطوف مرفوعا، وإن كان منصوبا فهو كذلك، وإن كان مجرورا فهو كذلك، وإن كان مجزوما والجزم يكون في الأسماء ولا في الأفعال؟ هل هناك اسم مجزوم؟ هل هناك فعل مجرور؟ لا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. المعطوف يتبع المعطوف عليه، الثاني هو المعطوف، الأول معطوف عليه. قول في المثال زيد لم يقم ولم يقعد، هذه ليس، هذا عطف جملة على جملة، لأن يقعد هنا هل هي مجزومة بالعطف ولا بلم؟ بلم. ما قال المؤلف وزيد لم يقم ولم يقعد، لم يقم هذه يقوم معطوف مجزوم بلم. طيب يقعد هل هي مجزومة بالعطف ولا بلم؟ بلم أيضا. وهذا الصواب أن تقول زيد لم يقم ويقعد، لم يقم أو يقعد، أو لم يقم زيد لم يأكل أو يشرب، لم يأكل أو يشرب، لم يأكل ويشرب، كذا مجزوم، كذا معطوف. لكن لم يقم ولم يقعد هذا عطف جملة على جملة، جملة كلها معطوفة على جملة، ليس الفعل ليس يعني مجزوما بالعطف، إنما يجزم بلم، يجزم بالحرف لم. وهذا المثال هذا ليس في موضعه. طيب الباب الذي بعده باب التوكيد. قال التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه، وتعريفه وتعريفه يتبع المؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس ولا عين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أبتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومرت بالقوم أجمعين. التوكيد، التوكيد وبالأساليب التي يستعمل العرب في كلامهم إزالة الشك واللبس والإبهام وتقوية المعنى، من الأساليب التي تستخدمها العرب في كلامها لإزالة اللبس والشك والإبهام ولتقوية المعنى الذي يريده المتكلم. والتوكيد في عرف النحاة نوعان، لفظي ومعنوي. التوكيد نوعان، التوكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ الأول أو بتكرير اللفظ الأول، وأن تكرارها بفتح التاء، لا تقول تكرار، هي بفتح التاء تكرار، نعم، بتكرار أو بتكرير اللفظ نفسه. تقول قام زيد زيد، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الحذر الحذر الحذر الحذر، توكيد لفظي، تكرر لفظه نفسه. النوع الثاني توكيد معنوي، توكيد المعنوي. التوكيد المعنوي يكون بألفاظ مخصوصة، ذكر منها المؤلف النفس والعين وكلا وأجمع وتوابع أجمع. تقول قام زيد نفسه، نفسه، وقام زيد عينه، عينه. طيب وقام القوم كلهم، وقام الناس أجمعون. ويتبع أجمع لها توابع أكتع وأبصع، أكتع وأبصع، هذه توابع، توابع لماذا؟ أكتع وأبتع وأبصع، واستعملهم لكثير في بداية النهاية. يقول فعليهم لعنة، إذا ذكر بعض المجرم يقول عليهم لعنة الله، لعنهم الله أجمعين أكتعين أبصعين، أجمعين أكتعين أبصعين. من صيغ التوكيد المعنوي قام الناس أجمعون، من قوله تعالى فعليهم لعنة الله هم الأكتع والناس أجمعين، والناس أجمعين، توكيد معنوي. طيب وهذه الألفاظ يجب أن تتصل بضمير مطابق للمؤكد إلا أجمع وتابعه. يعني تقول جاء زيد نفسه، وجاءت هند نفسها، وجاء القوم أنفسهم، وجاء الطالبان نفساهما، يكون يتبع لنا، يتبع المؤكد في العدد، والضمير يعود على حسب المؤكد. إن كان مفرد يكون مفرد جاء زيد نفسه، جاء القوم أنفسهم، وهكذا. إذا لابد أن يطابق المؤكد المؤكد، لابد أن يطابقه. طيب وكل أجمع، قال على فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم شو دفاع مؤكدين، كلهم وأجمعون، الملائكة فاعل، وكلهم إعراب كله هو توكيد، وأجمعون أيضا توكيد ثاني، فكلهم توكيد معنوي مرفوع بالضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، أجمعون توكيد ثاني مرفوع على رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم ملحق بالمذكر السالم، إليه يرجع الأمر، يرجع الأمر كله، الأمر فاعل مرفوع كله توكيد معنوي مرفوع كذلك. قل إن الأمر كله لله، الأمر اسم إن منصوب، وكله توكيد معنوي منصوب وعلى نصب فتح ظهر على آخره وهو مضاف لها مضاف إليه. بالكتاب كله، وتؤمن بالكتاب كله، بالكتاب كتاب اسم مجرور بالباء، كله توكيد معنوي مجرور على مجره الكسر وهو مضاف لها مضاف إليه، هذا هو التوكيد. إذن التوكيد نوعان، إما يكون توكيدا لفظيا وهو بتكرار تكرير لفظ نفسه، جاء زيد زيد، الصلاة الصلاة، الحذر الحذر، هذا التوكيد لفظي، أو يكون توكيده معنويا يكون بألفاظ التوكيد التي ذكر منها المؤلف النفس والعين وكل وأجمع وتوابعها وهي أكتع وأبتع وأبصع. ويتبع المؤكد التوكيد، يتبع المؤكد في الإعراب، في الإعراب. طيب كذلك لابد أن يشتمل على ضمير ما عدا أجمع وتوابعها لا تحتاج إلى ضمير، لكن التوابع التي قبلها لابد فهم الضمير جاء القوم كلهم، لابد الضمير يعود إلى المؤكد. قل إن الأمر كله، شوف الضمير ضمير المفرد يعود إلى الأمر. طيب جاء زيد نفسه، ضمير يعود إلى المؤكد يتناسب معه، إن كان مفردا فهو مفرد، وإن كان جمعا كذلك، وإن كان مذكرا مذكرا، وإن كان مؤنثا يكون مؤنثا. طيب هذا هو التوكيد. ننتقل إلى باب آخر وهو باب البدل. قال باب البدل، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع أعرابه، وأربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل اشتمال، وبدل غرض، نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد عمله، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيد منه. البدل، البدل في تعريفه هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قال ابن مالك: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، إذن هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فله: عدل الخليفة عمر، عدل الخليفة، خليفة فاعل، عمر بدل، بدل من الخليفة. قال كذلك: قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول فاعل، محمد بدل منه، بدل من الرسول. طيب، هو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، بين قوسين بدل كل من كل، وهو ما يكون فيه المبدل، يكون فيه البدل هو نفسه المبدل منه. إذا كان البدل هو نفس البدل المبدل منه سمى هذا بدل كل من كل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم الثانية هي بدل من الصراط المستقيم لأنها هي نفسها. فإذا كان البدل هو نفس المبدل منه في هذه الحالة يسمى بدل، يسمى بدل كل من كل، أو بدل الشيء من الشيء. اهدنا الصراط المستقيم، وإنا نهتدي إلى صراط مستقيم صراط الله، إلى صراط مستقيم صراط الله بدل منه. طيب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الذين بدل من الصراط المستقيم، هذا بدل كل من كل. وأيضا مثاله: حكم الخليفة عمر فعدله، حكم الخليفة عمر فعدله، الخليفة هو النفس عمر. جاء الحاكم زيد مثلا، الحاكم زيد، الحاكم فاعل وزيد بدل منه، بدل كل من كل. طيب، يسمى أيضا البدل المطابق، البدل المطابق. النوع الثاني: بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، وهو ما يكون فيه البدل جزءا من المبدل منه، ما يكون فيه البدل جزءا من المبدل منه. عندنا في الأول كان البدل هو نفس المبدل تماما، الخليفة عمر، عمر الخليفة، الخليفة هو عمر. فإذا كان البدل هو نفس المبدل منه هذا بدل كل من كل، أما إن كان البدل جزءا من المبدل منه فهذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. قال تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، قم الليل إلا قليلا نصفه، فكلمة نصفه بدل بعض من الليل، يعني النصف جزء من الليل. تقول: قرأت الكتاب نصفه، قرأت الكتاب نصفه. طيب، وأكلت الرغيف ثلثه، ثلثه إن كان الرغيف يابسا هنا، يعني أكلت الرغيف ثلثه، هذا ليس على إطلاقه هنا، مثال بس. إذن ثلثه بدل بعض من كل. طيب، قرأت الكتاب نصفه، حفظت متنه نصفه، دي كثيرة وهذه كثيرة، حفظت متنه نصفه، حضرت الدورة ثلثها أو نصفها، هذا بدل بعض من كل. إذا كان البدل جزءا من المبدل منه فهذا يسمى بدل بعض من كل. ده النوع الثاني. النوع الثالث: بدل اشتمال، وهو أن يكون، أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الجزئية والكلية، في ارتباط بين البدل والمبدأ منه، لكن ليس هو الكلية ولا الجزئية. نحو قولك: نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، أو نفعني زيد كتابه. كتاب، كتاب ليس بعض منه ولا جزء منه، ليس بدل كل من كل ولا بدل بعض من كل، إنما هو بدل اشتمال. وأعجبني بكر ثوبه، أعجبني بكر ثوبه، ده بدل اشتمال، ليس بدل بعض من كل وليس بدل كل من كل، إنما اشتمال. العلاقة في ارتباط لكنه ليس ارتباط كلية ولا جزئية. أعجبني زيد ثوبه، أو نفعني بكر علمه، هذا بدل اشتمال. النوع الثاني، النوع الرابع، بدل غرض، وما ذكر ليكون بدلا من اللفظ الذي ذكر غرضا. أردت أن تقول رأيت الفرس، قلت رأيت زيدا الفرس، فقلت زيدا ثم نطقت بالصواب فقلت الفرس، والأحسن في هذا تأتي معه ببل، بل الفرس. طيب رأيت زيدا الفرس، أولى أن تأتي ببل، لأن بل تغرب شو عما قبله. كيف الغلط؟ أراد أن يقول، أراد أن تقول البدل فقلت المبدل منه غلطا، فإنسان رأى الفرس فقال رأيت زيدا الفرس، ويريد الفرس، فاستدرك وعد العبارة، قال رأيت زيدا الفرس، ويعني فرس، وهو سبق لسان عنه خطأ. لكن أولى هنا أن يقول رأيت زيدا بل الفرس، أولى أن يأتي بحرف الإضراب لينفي ما سبق ويؤكد ما سيأتي بعده. نعم، الاشتمال هو ما يكون فيه البدل، ما يكون فيه ما بين البدل والمبدل منه ارتباط، ارتباط بغير الجزئية والكلية، أو هو ما ارتبط فيه البدل بالمبدل منه بغير الكلية ولا الجزئية. طيب، والأوضح هذا بدل زيد، بدل فرس أقول رأيت زيدا بكرا، أراد أن يقول رأيت بكرا فقال زيدا ثم انتبه فقال بكرا، هذا كله هو يعني أصلا سبق لسان. أيوة، زيدا الفرس، هو أراد أن يقول رأيت الفرس فلشغاله بأمر ما سبق لسان، وقال رأيته دار يقول الفرس، قال رأيت زيدا الفرس، أخطأ، أخطأ من شدة الوهم. على كل هو أخطأ، أراد أن يقول الفرس وقال زيدا، فجاءت الفرس كأنه شو سمى بدل غلط. طيب ما دام غلط حقول تجاوز هنا. طيب كيف؟ هذا غلط، لا غلط أحد، حتى ابن عم. قال هو ما ذكر ليكون بدلا من اللفظ الذي ذكر غلطا، ما ذكر ليكون بدلا من اللفظ الذي ذكر غلطا، مثل قولك رأيت زيدني الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس، لا تقول أصلا رأيت الفرس بالجملة الأساسية، فوهم القائل وأخطأ فقال رأيت زيدا، ثم قال استدرك وقال الفرس، يعني جاء بالتعديل بعد المفعول الأول، رأيت زيدا الفرس، الفرس هنا بدل غلط، هذا بدل وده غلط، ما دام بدل غلط يحق يتجاوز هنا. طيب خليه في البدل الصح. ها طيب، نعم، ما يمكن، لا يمكن يأتي البدل قبل المبدل الأول والبدل بعده، ما في، ما يمكن يأتي البدل قبل المبدل منهم، البدل بيجي بعد شو المبدل منهم، بيجي بعد المبدل منهم. طيب هذا هو البدل. ننتقل إلى باب آخر، هو باب منصوبات الأسماء، هو باب سهل جدا، باب منصوبات الأسماء، لأن نعرف الأسماء المنصوبة التي تقع موقع نصب، مفعول به ومفعول له ومفعول معه ومفعول فيه ومفعول المطلق، نعم، واسم إنه وخبر كانه، كلها موصولة، والنعت والعطف والتوكيد البدل. طيب قال المصنف رحمه الله: باب المنصوبات. المنصوبات 15. طيب من يعرف لنا المنصوبات 15؟ من يعرف لنا هذه الجملة المنصوبات 15؟ المنصوبات تدعى ماله مرفوع بماذا؟ مرفوع بعرفه ثم الضبع آخره. طيب 15، 15 ما إعرابها؟ نعم، قد مؤخر، مبنية على فتح الجزئين في محل رفع خبر مبتدأ، مبنية على فتح الجزئين 15، والتمييز محذوف تقديره منصوبا 15 منصوبا أو 15 اسما. إذن 15 إعرابها مبنية على فتح الجزئين. الآن في المصحف تلقى عندنا في المصحف الجزء 13، ما ستنسك ليه هنا الجزء هنا 13؟ 13 مبنية على فتح الجزئين في محل رفع نعت، لأن التغيير هذا هو هذا الجزء 13، هذا هو الجزء 13. طيب نمشي. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، هو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد البدل. تكمني. طيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. طيب نمشي. المهم هذه هي المنصوبات. أول منصوبات المفعول به، هو سهل جدا، المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، هو الاسم الذي وقع عليه فعل فاعل: ضربت زيدا وركبت الفرس، والذي وقع عليه فعل الفاعل. هو قسمان: ظاهر ومضمر. الظاهر ما يكون اسم مفردا أو يكون مثنى أو جمعا بأنواع الثلاث: جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، مذكر سالم، أو يكون أسماء خمسة، هذا ظاهر. والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. المتصل 12 وهي ياء المتكلم وناء المتكلمين وكاف الخطاب للمفرد وكاف الخطاب للمثنى وخطاب الجمع وخطاب الإناث وضمير الغائب المذكر والغائب المؤنثة والغائبان والغائبين والغائبات. تقول: ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. تكون ضمائر متصلة تقع موقع المفعول به، موقع نصب. فالمفعول هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، إذا كان ظاهرا يعرف أنه مفعول به: ضربت زيدا، زيدا مفعول به، الفرس ركبت الفرس، الفرس مفعول به. أنواعه ظاهر: الظاهر يصب بالفتحة أو ما ناب عنها، الفتحة إذا كان اسم مفردا أو جمع تكسير: وقتل داود جالوتا وثمن رجالا كثيرا ونساء. ويصب بالكسرة إذا كان جمع سالم: وخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السماوات والظلمات منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ينصب بالياء إذا كان جمع ذكر سالم أو مثنى: لا تتخذوا الكافرين أولياء الكافرين، أفعل به أول. وجعلنا مسلمين، مسلمين أفعل به ثاني، منصوب بالياء. مثنى: وصل بالعرف إذا كان أسماء الخمسة آوى إليه أخاه آوى إليه أخاه أخاه مفعول به منصوب بالألف لأنه أسماء الخمسة ده الاسم الظاهر. الثاني المضمر المضمر نوعان متصل أو منفصل المضمر نوعان إما أن يكون متصل أو منفصل. المتصل هو الذي يتصل بالفعل وهو يا المتكلم وناء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب وفروعها بكل عندها فروع. يا المتكلم يقول قائد ضربني تأتي النون للوقاية تقي الفعل من الكسر أصلا هي ضربة وجاءت يا المتكلم بعد ضربة ولا يصلح أن تتصل بها إلا تأتي النون اسم من الوقاية تقي الفعل من الكسر تقول ضربني. وإذا كان جمع تقول ضربنا هذه ناء المتكلمين ما في وقاينا ضربنا. وإذا كان خطاب يقول ضربك أو ضربك أو ضربكما أو ضربكم أو ضربكن الفروع. أو هاء الغائب يقول ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهم وضربهن بفروعها دي كلها ضمائر متصلة ضمائر متصلة تقع موقع نصب مفعول به. طيب لو أردت تعرف ضربني تقول زيد ضربني زيد مبتدا ضرب فعل ماضي ومع الفتح النون من الوقاية الياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير منصرف تقديره هو تقديره هو. طيب الضمائر التي تقع موقع مفعول الضمائر المتصلة هناك ضمائر منفصلة ضمائر منفصلة تقع موقع مفعول به الضمائر المنفصلة وهي إياي وفروعها 12 كما قال ابن مالك وذو انتصاب وانفصال جعل إياي والفروع والتفريع ليس مشكلة إياي إياي وإيانا 2 وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا هي 7 إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن 12 كلها تقع موقع مفعول به إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد مفعول به هذه الضمائر المنفصلة أصلا هي سمى ضمائر النصب يعني إياك لا يقع إلا موقع نصب وقضى ربك لا تعبد إلا إياه إياه مفعول به لا تأتي إلا في موقع نصب اسمها ضمائر النصب المنفصلة وهي إياي وفروعها 12 في حال التكلم والخطاب والغيبة إياي وإيانا إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن 12 فرع كلها تقع موقع نصب مفعول به اسم ضمائر النصب ده المنصوب الأول وهو المفعول به. إذا مفعول إما أن يكون اسما ظاهرا مفرد أو جمع تكسير أو جمع أنس سالم أو جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة أو مثنى لستة أقسام ينصب بالفتحة الفتحة أو ما ناب عنها الفتحة أو ما ناب عنها إما ينصب بالفتحة أو ينصب بالكسرة أو ينصب بالألف اسماء الخمسة أو ينصب بالياء في المثنى وجمع ذكر السالم هذا هو المنصوب الأول. وإما أن يكون ضميرا والضمير نوعان ضمير متصل أو منفصل ضمير متصل مثل تاء ياء المتكلم ياء المتكلم وكاف الخطاب شنو ثاني وهاء الغائب نعم ياء المتكلم وناء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب وفروعه قول ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن أو ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن ده متصل. أو أن يكون منفصل مثل إياك قول إياك إياك أعني تقول إياي تعني، هل تعني أنا إياي أكرم؟ تقول المخاطب إياي أكرمت، يعني أكرمتني أنا. تقول إيانا أكرمت، إياك أكرمتم، وإياك أكرمتم، إياكما أكرمتم، وإياها أكرمتم، وإياهن أكرمتم، إلى آخره. تقع موقع المفعول به مقدم، تكون مفعول مقدم في الإعراب. إياك نعبد، إياك مفعول به مقدم، الكاف كاف الخطاب. ونعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم مضارع على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوب التقدير ونحن. طيب هذا هو المفعول المنصوب الأول. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، اسم الظاهر إما أن يكون اسم مفردا أو يكون مثنى أو جمعا بأنواع الثلاثة: التكسير ومؤنث سالم ومذكر سالم، أو يكون من الأسماء الخمسة بالظاهر. والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي: ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، 12. والمنفصل 12 كذلك، وهي: إياي وإيانا، وإياك وإياك، وإياكما وإياكم وإياكن، وإياه وإياها، وإياهما وإياهم وإياهن. لنفعل به. طيب ننتقل إلى الذي بعده، المصدر، المصدر المؤكد للفعل. طيب قال المصنف رحمه الله: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل: ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا، جلس يجلس جلوسا، سافر يسافر سفرا، أكل يأكل أكلا، قام يقوم قياما، حاضر يحضر حضورا. اسمه مصدر، والذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهو قسمان: لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو: قتلته قتلا، معلو خل الضرب كان واصل، قتلته قتلا، أو ضربته ضربا. يعني عايز يعني اختار فعل يعني قوي: قتلته قتلا. وإن وافق معنى قوله دون لفظه فهو معنوي، نحو: جلست قعودا، وقمت وقوفا، وما أشبه ذلك. إذا هذا هو المصدر، يسمى المفعول المطلق، يسمى المفعول المطلق. كيف؟ كيف؟ اللفظي هو إذا كان من نفس الفعل، تقول: ضربته ضربا، فالمفعول هنا من نفس الفعل، نفس تصريف الفعل. تعريف المفعول المطلق، الآن نريد أن نتكلم عن المفعول المطلق. المفعول شنو؟ المطلق. تعريفه: هو المصدر المنصوب الموافق لعامله في لفظ أو معنى. هو المصدر المنصوب الموافق لعامله في لفظ أو معنى. مثاله، طيب من يتين مثال من القرآن؟ أحسن. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. ثاني: ونزلناه تنزيلا. أحسن. وسلموا تسليما، ورتل القرآن ترتيلا. كلهم مفعول. تعريف المفعول المطلق: هو المصدر المنصوب الموافق لعامله في لفظه أو معنى. مثاله: وكلم الله موسى تكليما. إعراب: كلام فعل ماضي مبني على الفتح، لفظ الجلالة فاعل، وموسى مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه شنو؟ العلامة ما هي؟ فتحة ماذا؟ ظاهر المقدرة، منع من ظهورها التعذر. تكليمة مفعول مطلق منصوب، مفعول مطلق منصوب: وكلم الله موسى تكليما. قالوا هو قسمان لفظي ومعنى. اللفظي هو موافقة فيه المصدر فعله، كلم تكليما، رتل ترتيلا، نزل تنزيلا، جلس جلوسا. وأما المعنى هو موافقه في المعنى، نحو جلست قعودا، القعود هو معنى جلوس، ووقفت قياما أو قمت وقوفا. إذن هذا هو التوكيد معنوي. إذن ينقسم المفعول المطلق إلى قسمين: مفعول مطلق لفظي وهو ما يوافق الفعل، ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه ومعناه، فرحت فرحا وسلم تسليما ورتل القرآن ترتيلا. النوع الأول ما يوافق ما كان فيه المصدر موافقا لفعله في لفظه ومعناه. أما المعنوي فهو المصدر أو المطلق المعنوي هو ما يوافق الفعل الناصب له في معناه دون لفظه، مثل قمت وقوفا، وفرحت سرورا، فرحت سرورا، وقمت وقوفا، وجلست قعودا. إذن هنا المصدر وافق الفعل الناصب له في ماذا؟ في المعنى دون اللفظ، يسمى مصدر، يسمى مفعول مطلق معنوي. وإن وافقه في لفظه ومعنى يسمى مفعول مطلقا لفظيا. نعم. في الإعراب مثلا قمت وقوفا، طيب من يعد لنا قمت وقوفا؟ قمت وقوفا أحد والله بيعد لنا هذه الجملة. أما مبني على السكون، لماذا؟ أحسن، اتصال بداء المتكلم، ضمير مبني في محل رفع اسم فاعل. قمت وقوفا مفعول مطلق ماله معنوي منصوب. طيب وعلى نصبه هذا هو. قال تعالى: وتأكل التراث أكلا لما، وتحبون مال حب من جمع، كلا إذا دك تأكل التراث أكلا. طيب تأكلون التراث أكلا لما، من يعرف هذه الجملة؟ الآية القرآنية: وتأكل التراث أكلا لما. يلا تأكلون أحسنت. لا قبل كده واو الجماعة، تأكلون في واو الجماعة هنا يا رب، شو ضمير في محل رفع فاعل. طيب التراث مفعول به منصوب، ها أكل مفعول مطلق معروف منصوب، لما لا لما ما يعرف لما، ها لما أكل لما نعت، لما نعت صفة. فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، أعرف يصبر صبرا جميلا. الله هون صعبة، أيوة فعل أمر، يصبر فعل أمر ماله مبني على السكون. طيب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أها صبرا لا صبر شنو أفعل مطلق منصوب جميلا نعت، نعت منصوب. طيب ننتقل إلى باب آخر، واضح مفعول مطلق. طيب ظرف الزمان وظرف المكان، قال المصنف رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ظرف الزمان وظرف المكان. اسم لما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمر من أمر، ده المخبر المطلق اللي فات. ابن مالك قال عنه اسم لما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن، أمن يأمن أمنا، ده غير مطلق. الآن نريد أن نعرف ظرف الزمان وظرف المكان. الظرف لغة الوعاء، أنا أوصيكم بهذا الكتاب اسمه الممتع في شرح الآية الرمية للشيخ أبي أنس مالك بن سالم بن مطر المهذري من تلاميذ الشيخ مقبل، يعني شرحه شرحه ممتع فعلا. اشتروا هذا الكتاب متوفر في المكتبات، كله 15 جنيه. الممتع في شرح المقدمة الرومية، شرح بسيط وسهل ومدعم بالأمثلة والتعريف. الظرف لغة الوعاء، واصطلاحا ينقسم إلى قسمين: ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو الاسم، اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، منصوب بتقدير فيه. مثال: جئت اليوم، والتقدير جئت في اليوم، تقدير جئت في اليوم، تقول جئت اليوم، جئت اليوم. إذا اليوم ظرف زمان منصوب، ويدل على الزمان الذي وقع فيه المجيء. نعم، الوعاء لغة، الظرف والوعاء. في الحديث نهى عن الظروف الأوعية في أول أمر، لكن هذا أمر النهي منسوخ. قال: اشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا. الظروف هي الأوعية، الظرف والوعاء. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتظريفه، يعني هو الوقت الذي وقع فيه الفعل. لا أردت أن تفهم معنى ظرف الزمان هو الوقت، الزمن الذي وقع فيه الفعل. جئت اليوم، إذا المجيء كان في هذا الوقت، ويسمى هذا ظرف زمن. ظرف زمن، جئت اليوم، جئت في اليوم، وسافرت الليلة. قل: سافرت الليلة، أي سافرت في الليلة، في الليلة. قال: فاليوم ظرف زمان منصوب، وهو يدل على الزمان الذي وقع فيه المجيء. ومثل اليوم: ليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا. إنه قول تعالى: سيعلمون غدا، سيعلمون غدا. ما يعرف غدا؟ ظرف زمان منصوب. سيعلمون غدا من كذاب الأشر. وسبحوا بكرة وأصيلة، سبحوا بكرة وأصيلة. ما يعرف بكرة؟ ظرف زمان. وأصيلة أيضا ظرف زمان. ولا يتمنه أبدا، أبدا، أبدا شنو؟ منصوب على ظرفية، ظرفية زمانية. لا يتمنه أبدا، يعني أبد الدهر. لا يتمنوا الموت أبدا، يعني في الدنيا. وأما في الآخرة فيتمنون الموت، في الآخرة يتمنون الموت كما قال تعالى: وأنا ذوي أمالك. إذن فظرف الزمان عبارة عن الليالي والأيام وما أشبه ذلك من أسماء الزمان، نحو السنة والشهر والدهر. وبعض اليوم يسمى صباحا، مساء، بكرة، غدوة، وعشية. هذه كلها ظروف زمان، إعرابها منصوب على الظرفية. كل ما دل على الزمان، الزمن الذي وقع فيه الفعل، يسمى ظرف زمان، ويعرب على أنه منصوب على الظرفية. سبحوه بكرة وعشية، بكرة وعشية، تكون ظروف، ظرف زمان، وهي منصوبة. تقول: قرأ زيد القرآن صباحا، قرأ زيد القرآن صباحا، وصلى سحرا، صلى سحرا. طيب، قرأ فعل ماضي، زيد فاعل، قرآن فعل به، صباحا منصوب على ظرف زمن منصوب. الواو عاطفة، صلى فعل ماضي من الفتح، صلى في الماضي سحرا موصوع على الظرفية، موصوع على الظرفية، نعم واضح. ننتقل إلى ظرف المكان. ظرف الزمان هو الزمان الذي وقع فيه الفعل، ظرف المكان هو المكان الذي وقع فيه الفعل، المكان الذي وقع فيه الفعل يسمى ظرف. شو ظرف المكان؟ الفعل له ظرف زماني وظرف مكاني. الزمان هو الوقت الذي وقع فيه الفعل يسمى ظرف زمان، اليوم، الليلة، غدا، صباحا، مساء، بكرة، غدوة، عشية، أبدا، أمدا، حينا، تكونها ظروف أزمنة تدل على الوقت الذي وقع فيه الفعل. الآن نريد أن نعرف ظروف الأمكنة. ظرف المكان هو أمام وراء قدام وفوق وتحت، هذه كلها ظروف مكان. قال المصنف: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو قدام، أمام، وخلف، وقدام، ووراء، وفوق، وتحت، وعند، ومع، وإزاء، وحذاء، وتلقاء، وهنا، وثم، وما أشبه ذلك. هذه كلها ظروف مكان. طيب، تعريف ظرف المكان هو الاسم، اسم المكان المنصوب بتقدير في. طيب، جلست تحت الشجرة، أي جلست في تحت الشجرة، تحت الشجرة أي في المكان الذي هو تحت الشجرة، جلست في المكان الذي هو تحت الشجرة. جلست أمام البيت، جلست في الموضع الذي هو أمام البيت، تقدير ظرف المكان. جلست أمام البيت، أو قمت خلف، قمت خلف الإمام، أي قمت في المكان الذي هو خلف الإمام. ده ظرف شنو؟ مكان، ينصب على الظرفية. طيب، أعرف جلست تحت شجرة، جلس فعل ماضي مبني على السكون اتصال بين المتكلم، المتكلم فاعل، تحت ظرف مكان منصوب وهو مضاف وشجر مضاف إليه. جلست أمام الشيخ، صليت خلف الإمام، مشيت قدام الجيش، ووراء، قال تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم. نبذوه أي القرآن، نبذوه، نبذ فعل ماضي مبني على الضم صلب والجماعة، والجماعة فاعل، الهاء ضمير مفعول به، وراء موصوع على الظرفية، وفي مكان وراء ظهورهم وهو مضاف، وظهور مضاف إليه وهو مضاف، والضمير هم مضاف إليه. ثاني، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فوق عباده، فوقية حقيقية، فوقية حقيقية، الله فوق عباده، ولا يقال إنها فوقية معنوية كما يقول أهل التعطيل، قال فوقية هنا فوقية شن قهر، كما قال تعالى فرعون: وإنا فوقهم قاهر، نقول هذا في فرعون. وأما في حق الله تعالى فالفوقية لكل معانيها، فوقية القهر، وفوقية الذات والغلبة، ولا يجوز حصرها في فوقية من فوقية. وأهل التعطيل دائما يتحكمون ويخصصون بلا دليل. فإذا ناقشك أحد المعطلة في العلو، قل له: من أدلة العلو الوصف أو التصريح بالعلو الأعلى والعلي، سيقول لك: العلي والأعلى بصفاته لا بالذات. فقل له: طيب، جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، هل الجمال في حق الله تعالى جمال الذات والصفات، أم جمال الصفات دون الذات؟ هيقول شنو؟ العظيم، هل هو عظيم الصفات دون الذات، أم عظيم الصفات فقط؟ الكبير، هل هو كبير الذات والصفات، أم كبير الصفات فقط دون الذات؟ كلاهما، سيقول كلاهما. طيب، ما الفرق بين هذه وتلك؟ تقول لا ذات صفات إلا بس العلو، العلو صفات دون الذات، هذا تحكم وتدخل سافر، قول على الله بلا علم. فالعلو والفوقية بكل معانيها، فوقية الذات وفوقية الصفات، هو القاهر فوق عباده بذاته وصفاته. والآية تحمل على كل معانيها، تحمل على كل معانيها، ولا يخص معنى دون معنى إلا بدليل. ولا أدري على حسب فوقية فيه فوقية الصفات دون الذات. هنا قال تعالى وهو القاهر فوق عبادي، فوق عبادنا. وتحت اسم المكان السافل، قال تعالى يبايعونك تحت الشجرة. يبايعون فعل مضارع مرفوع ثبوت النون، والجماعة فاعل الكاف مفعول به، تحت منصوب على الظرفية وهو مضاف وشيء مضاف إليه. عند اسم لما قرب من المكان، فاذكر الله عند المشعر الحرام. اذكر اذكر فعل امر مبني على الضم، صلب والجماعه، هو الجماعه فاعل لفظ الجلاله محل نصب مفعول به، عند ظرف ظرف مكان او منصوب على الظرفيه المكانيه وعلى نصبه الفتحه، وهو مضاف والمشعر مضاف اليه والحرام نعت. ومع اسم لمكان المصاحبه ارسله معنا، ارسله معنا، ارسل فعل امر مبني على السكون والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، ومع ضمير عفوا مع ظرف او منصوب على الظرفيه وهو مضاف وناء مضاف اليه. إزاء، قل وقفت إزاء المكتبة، وقفت إزاء المكتبة، وقفت فعل فاعل، إزاء منصوب على الظرفية وهو مضاف والمكتب مضاف إليه. تقول جلست حذاء المسجد، تقول عائشة، تقول أم سلمة كان رسول الله، ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وأنا حذاءه، فربما أصابني وأنا حائط، فربما أصابني ثوبه إذا سجد وأنا حذاءه. حذاءه يعني مقابله، وحذاء منصوب على شم على الظرفية. تلقاء أي مقابل، قال تعالى ولما توجه تلقاء مدين، تلقاء أيضا منصوب على الظرفية ومضاف مدين مضافه. طيب، وهنا اسم إشارة المكان قريب، جلست هنا، جلست هنا. وثم اسم إشارة بعيد، وجلست ثم، جلست هنا، جلست فعل فاعل، وهنا ظرف مكان أو ضمير مبني أو منصوب على الظرفية، ضمير في محل نصب على الظرفية، هنا ضمير في محل نصب على شو؟ في محل نصب على الظرفية. قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أزلف فعل ماضي مع السكون، صار نوم متكلمين، نوم متكلمين فاعل، ضمير في محل رفع فاعل. ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. الآخرين مفعول به منصوب وعلى نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. جلس هنا، جلس فعل فاعل، وهنا ضمير مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. طيب، هذا هو ظرف المكان. طيب، بقي عندنا الحال، ولعلنا نتوقف قليلا، نقوم بشهد هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد صلاة العصر، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.